ولا هتستنى بقى لما نجيلك؟ لا، يبقى اذا يكفي في وصول البلاغ انه سمع ان رسولا في العرب قد جاء للناس كافة برسالة عامة، هذه الرسالة تعقب على الرسالات السابقة. يبقى كان لازم يعمل ايه؟ افرض انك انت مثلا عايز تقدم في الكلية الفلانية، وبعد ذلك رحت قدمت الكلية الفلانية، قاموا قالوا لا والله ده الكلية الفلانية دي الطلبات اللي بعد كذا مش هتقبل، وعليكم ان تذهبوا الى ايه؟ كل واحد يروح فين؟ يروح على كل بقى. اذا في مصالح دنياكم ان سمعتم خبرا عاما تذهبون اليه بجد وايه؟ فاذا كان امر الدنيا همكم وسمعتم ان رسولا قد جاء من العرب وكذا وكذا، فكان يقولوا طب والرسول ده قال ايه؟ فان كان الذين معهم لا يستطيعون ان يقولوا، نقوم نقول اه تبقى اتبع على المسلمين الذين لم يعدوا منهج الله ودين الله الى غيره. ولا تولوا عنه وانتم تسمعوا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ايه اللي سمعنا وهم لا يسمعون؟ هم قالوا ايه؟ سمعنا، هم اللي قالوا، لكن الله هو الذي قال لا يسمعون. يبقى الكلام مش من واحد، مش ربنا قال انتوا سمعتوا وما سمعتوش، هم قالوا سمعنا، يبقى اخذوا السمع بقانون الاحداث الجارية على ظواهر الحركة، سمع ولا ما سمعوش. لكن هل المراد بالسماع ان تسمع فقط او ان تؤدي مطلوب ما سمعت؟ فإن لم تؤد مطلوب ما سمعت فكأنك لم تسمع، بل تكون شر ممن لم يسمع، لأن اللي ما سمعش ما بلغتوش دعوة، ولكن انت سمعت يبقى بلغتك الدعوة. إذن قول الله سمعنا وهم لا يسمعون، سمعنا منهم، فكأنهم فسروا السماع بأنه انتقال الصوت من المتكلم إلى أذن السامع، والزبزبة اللي بتحصل دي حصلت صحيح، إنما هل المراد أن نكلمكم ولا المراد اننا نكلمكم كلامي كله اثر في حياتكم؟ فاذا لم تفعلوا الاثر فكانكم لم ايه؟ وليتكم لم تسمعوا، فانكم اصبحتم شرا مما ايه؟ من لك. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، او ان السمع يراد به القبول، زي ما انت تقول رب اللهم اسمع دعاء فلان، طب اسمعوا يعني، طب ما هو سمعوا وإن لم تقبل، يبقى اللهم ايه اقبلوا، فيبقى المراد بالايه؟ بالسمع الايه؟ القبول. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. كلمة دابة هو كل ما يدب على الأرض، ولكنها خصت عرفاً بذوات الأرض. الدواب احنا قلنا هم القسم الثالث من الوجود، لأن الوجود مرتقي إلى حلقات، قلنا عنها أولها الجماد، وثانيها النبات، وثالثها الحيوان، ورابعها مين؟ الإنسان. يجمع هذه الأشياء الأربعة رباط واحد. الرباط هو أن أعلى مرتبة في الأدنى هي أول مرتبة في الأعلى. الأدنى اللي هو إيه عندنا؟ الجماد، واللي فوقه إيه؟ فأعلى شيء في الجماد يمثل أول شيء في النبات، زي المرجانيات وزي الحاجات دي اعلى، كأن الجماد في نفسه له ارتقاءات في ذاته، ارتقاءات في ذاته، ولكن تقف مش تنتقل الى انها تصير نبات، كل حاجه تفضل ايه منتقله في ذاتها، انما تنتهي الى ايه؟ الى حد. وبعدين اعلى شيء في الجماد يبقى تاخد منه اول شيء في النبات، ساعه الحياه في النبات، في النبات الاول. يقوم دي لما يجيله شوية نمو في الشعاب المرجانية وبتنمو تبقى أخذت ظاهرة إيه؟ النبات. إنما هل تنتقل هذه إلى نبات؟